إن الحمد لله نحمده حمداً حمداً أوجدنا من العدم وغذانا بأنواع النعم وأكرمنا غاية الكرم فلله الحمد في الأولى والآخرة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد إقراراً بعبادته وحده وإبطالاً لكل نوعٍ من الشرك والتنديد وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المخصوص من ربه بأعظم المزيد صلى الله عليه وسلم ما صلى وسلم عليه المصلون المسلمون وعلى آله وصحبه ومن جاء من بعدهم وهم له متبعون أما بعد أيها المؤمنون النجا النجا والفلاح الفلاح اتقوا الله تغنموا وتفلحوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها المؤمنون إن أنواع نعم الله سبحانه وتعالى على خلقه كثيرة ومن آلائه العظيمة ونعمائه الجليلة أن يثبت الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين يثبتهم في الحياة الدنيا ويثبتهم في الآخرة قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فإن الشبهات الجارفة والشهوات العارمة ترد على القلوب فتجتالها فتخرجها من عبودية الله إلى عبودية النفس والهوى والشيطان فلا سبيل إلى نجاتها إلا بتثبيت الله سبحانه وتعالى تثبيتًا على الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وهو المراد بقوله تعالى بالقول الثابت أي الحق اللازم الذي لا يتغير فهو ليس تثبيتًا على ميراث الآباء والأجداد ولا تثبيتًا على ما ائتلف عليه الناس في زمانٍ أو مكان ولا تثبيتًا على ما تقتضيه الأحوال والأهوال ولا ما تستدعيه الآراء والأهواء كلا وإنما هو تثبيتٌ على الدين الذي نزل من الله وبعث به محمدٌ صلى الله عليه وسلم فلا فخر لأحدٍ بثباته إلا أن يكون ثابتًا على الدين الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى لخلقه فالبقاء على طريقة الآباء والأجداد أو غيرها ليس شرفًا للعبد ما لم تكن تلك الطريقة مستندةً إلى الهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم مستمدةً من أنوار الوحي يصدق فيها قول الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويتأكد هذا الثبات عند اجتيال الفتن للناس فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فتنة المسيح الدجال قال موصياً فاثبتوا عباد الله وهذا الأمر بالثبات يتكرر النداء به مع كل فتنة يدعو إليها دجال وما أكثر الدجاجلة الصغار الذين يدعون إلى فتن عظيمة إما في الشبهات وإما في الشهوات وكم شيء متقرر في النفوس صار الناس يشكون فيه لقوة دعوة أهل الباطل وتلبيسهم الحق بالباطل وإجذابهم بخيلهم ورجلهم على المؤمنين ليخرجوهم من الحق المبين إلى الإثم الواضح المبين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات ومما يرزق العبد به الثبات ثلاثة أمور عظيمة: أولها لزوم دين الله سبحانه وتعالى وامتثال أمره ونهيه. قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وامتثلوا هذا في أدائكم صلاة الجمعة، فإن أداءنا صلاة الجمعة هو أخذ بأصل عظيم من أسباب التثبيت، وهو أن العبد يجيب نداء المنادي: حي على الصلاة حي على الفلاح، ويجيب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فنحن إذا صلينا الجمعة نرجع على قلوبنا بمزيد من الإيمان وتكثير لأنواع الإيقان، فيكون ذلك من أسباب ثباتنا على دين الله سبحانه وتعالى. إننا لا ننقلب منها بالمدائح والرياسات ولا بالأموال، كلا، وإنما ينقلب أحدنا وقد وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ممتثلاً أمره، راغباً فيما عنده، معظماً لجلاله، فعند ذلك يكسوه الله سبحانه وتعالى من نور الإيمان ويلبسه من جلباب الإيقان، لأنه امتثل أمر الله سبحانه وتعالى في أدائه صلاة الجمعة. وهكذا في كل ما أمرنا به مما وعظنا به في كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، فكلما ازددنا له فعلا ازددنا على القول الثابت ثباتا. ومن جملة ذلك الإقبال على القرآن قراءة وتفهما وتعلما وإيمانا وعملا. قال الله سبحانه وتعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. وقال الله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فإقبالنا على القرآن مزيد اتصال بكلام الله سبحانه وتعالى يقوى به ثباتنا على القول الثابت. ومن جملة ذلك دعاء الله سبحانه وتعالى بالثبات. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبِّت قلبي على دينك، هذا وهو الطاهر المطهر الذي غفر له الله ما تقدم وما تأخر. يسأل الله سبحانه وتعالى كثيرا أن يثبِّت قلبه، فعلينا أن نستكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى أن يثبِّت قلوبنا. اللهم ثبِّت قلوبنا على دينك، واحفظنا بطاعتك. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام نائمين. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، إن من منن الله العظيمة كما تقدم أن يثبتك الله سبحانه وتعالى بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقد علمتم ما علمتم من أعظم ما يثبت به العبد نفسه على دين الله عز وجل عملاً بأمره وإقبالاً على كتابه ودعاءً له سبحانه وتعالى أن يثبت قلبه على دينه. وإن افتقار أحدنا إلى هؤلاء الأمور عظيمٌ جدًّا، فقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبَّتناك لقد كِدتَ تركن إليهم شيئًا قليلًا، إذًا لآتيناك ضعف الحياة وضعف الممات، ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فإذا كان هذا خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم في مخافة الانحراف عن قول الله الثابت، فإننا أولى بذلك أن يظهر أحدنا فقره إلى ذلك، وأن يعتني بطلب أسباب التثبيت حتى لا يصيبه ما يصيبه من العقوبة العاجلة والآجلة. فاطلبوا أيها المؤمنون لأنفسكم ما تثبتون به قلوبكم على القول الثابت الذي جاء به رسولكم صلى الله عليه وسلم من ربكم، وتعاطوا من أسباب ذلك ما تستطيعون حسب جهدكم وطاقتكم. ومن صدق الله صدقه، ومن سأل الله أعطاه، ومن أخذ بأسباب النجاة أنجاه الله. اللهم ثبِّت قلوبنا على دينك، اللهم ثبِّت قلوبنا على دينك، اللهم ثبِّت قلوبنا على دينك. اللهم أحيِّنا مسلمين، وتوفَّنا مسلمين. اللهم أحيِّنا على لا إله إلا الله، وأمِتنا على لا إله إلا الله، واحشُرنا جميعًا في حزب لا إله إلا الله. اللهم أرِنا الحقَّ حقًّا وارزُقنا اتباعه، وأرِنا الباطلَ باطلًا وارزُقنا اجتنابه. اللهم فرِّج كرب المكروبين، ونفِّس هموم المهمومين، واقضِ الدين عن المدينين، واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وفِّق وليَّ أمرنا لما تحبُّ وترضى، وخُذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم ارزُقه البطانة الناصحة الصالحة، وقِه بطانة السوء يا رب العالمين.